فرعجية والدخلوية والعصابة وشارع تلاتة عالولا بصلة الولا بندق والزعيم والعيب بزيادة كله يعمل كله يعمل كله يعمل. طب بقولكوا ايه هي طلبت ايه هي طلبت ايه هي طلبت ايه هي طلبت ثانية واحدة هو ده الكلام اللمة الحلوة لينا عيد. طب بقولكوا ايه هي طلبت ايه هي طلبت ايه هي طلبت ايه هي طلبت ايه هي طلبت كده. عملنا مقلب مش بفلوس ان واحد فينا ملبوس والله زعق كله يجري واللي يقلع ده المحظوظ. شوف اللي حصل بعد تاني يوم تسجيل خلصنا الشغل الصبح كل واحد جاب قتيل الشغل ارفع حلوة كان عندك بالدليل حب الصحاب في الدنيا وخلي كل شي جميل. قعدنا لعب ورحنا رايحين قسمنا نفسينا في الايدين وقلنا نلعب مع بعضينا ومش مهم هيكسب مين. قول لي مثلا لو خدنا اجازة نرقص اللي عنده جنازة هي طلب خلى كلنا على حسابه مكرونه برجر وفراخ. طب بقولكوا ايه هي طلبت ايه هي طلبت كده هي طلبت ايه هي طلبت كده هي طلبت ايه هي طلبت كده هي طلبت كده. Production.